حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فأخذه عليه الصلاة والسلام فنزعه من يده وطرحه رمى به، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: ألا تأخذ خاتمك؟ قال: لا والله لا أخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث المؤلف رحمه الله من ناحية يبين كيف مارس عليه الصلاة والسلام في بعض الصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كيف مارس الإنكار. فهو عليه السلام من حقه نبي ولي، هو ولي الأمة ولي أمرها، فمن حقه أن يمارسه بيده عليه الصلاة. فأراد المؤلف أن يعطينا مثال من السنة كيف أنه عليه السلام بادر بالإنكار بيده، فهذا حق له عليه السلام لا إشكال في ذلك إطلاقا. وأيضا مثال لتجاوب الصحابة رضي الله عنهم استجابتهم لهذا الأمر. ففي هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه عليه السلام لما رأى هذا الرجل قد تختم بالذهب، الذهب قدم لهم عليه السلام أنه لا يجوز للذكور كما في حديث علي رضي الله عنه وحذيفة وغيرهما من الحديث، أنه عليه السلام ذكر الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فهو عليه السلام قد قدم التحذير من هذا ونهاهم عن لبس الذهب. فهذا الرجل كأنه والله أعلم إما أن يكون قد غفل عن هذا الحكم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بادره بالإنكار عملا، ومثل عليه السلام كيف أن هذا المنكر كأنها جمرة في يده. يا ترى لو رأيت جمرة من النار وقعت على ثوب أخيك أو على يده أو شيء من ذلك من الأمور الخطيرة، ألست تبادر وترمي بها عنه إنقاذا له؟ واجب الأخوة يقتضي ذلك. لكن مع هذا نحن نقول هذا الحق اللي هو الإنكار باليد كما مر بنا ما ينبغي لعامة الناس إلا في أمور محدودة. الأب مع أولاده ممكن، أب رأى ابنه قد تختم بذهب يأخذ الخاتم وينزعه ويرميه، أو شيخ مع طلابه يمون عليهم وقد رباهم وعلمهم ومع ذلك وجد منهم من غفل عن الحكم فتختم بالذهب فلا حرج عليه. وولي الأمر من باب أولى، الأمير والقاضي إذا رأوا المنكر يتعين عليهم أن يبادروا بالإنكار باليد، إلا إذا رأوا أن من الحكمة أنه ممكن يزال بأخف من اليد باللسان بمجرد النصيحة. فلا شك أن القاعدة في الشرع أنه ينبغي التدرج في الوسائل، التدرج في الوسائل، لا ينبغي لك أن تستخدم وسيلة فيها نوع من العنف والشدة وأنت تستطيع أن تستخدم وسيلة أقل وأخف. فهذا معروف في قواعد الشريعة ومقتضيات المصلحة. فأنت إذا رأيت أنه لا يمكن إلا الإنكار باليد وأنت من أهله، أبا في حق أولادك، مدرسا ومعلما في حق طلابك، مديرا في نطاق شركة وأخل بأعمال تتصل بأعمال الشركة، أو لك أيضا من العلاقة والتمكن أنك تستطيع أن تنكر فلك هذا الحق مثلا، أو مدير في إدارة أو واليا من قاض أو أمير. أما أن تأتي لإنسان في الطريق مثلا من إخوانك المسلمين وتراه متختم بالذهب وعلى طول تقبض وترمي الخاتم، لا ما لك حق، ما يجوز. أولا قد يجهل الحكم هو، ثم لو فرضا أنه يعرف الحكم ويعني عاند، فما تدري يعني هذا الأخ مزاجه قد تنقلب المسألة من مجرد نزع خاتم إلى اقتتال، اقتتال ومضاربة ومشاجرة. لا، لكن أنت ينبغي أن تنكر باليد باللسان، والإنكار على سبيل النصيحة تنصحه. فإن كان النصيحة لم تفيد معه ورأيته مرة إثر مرة فممكن تغلظ عليه القول وتنكر عليه وتشهر به بين أوساط الناس ما دام لم يستجب أول أمر. إذا لم يستجب فمن حقك هذا من الإنكار باللسان. فهو عليه الصلاة والسلام أقول لابد أنه رأى من الحكمة أن بادر وأنكر بنزع الخاتم ورميه، ثم أعطى هذا المثال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده. فلا شك أن هذا أمر خطير، وهذا شأن المعاصي نسأل الله السلامة والعافية، هي كالجمر كالنار كالتماس الكهرباء. فأنت إذا كنت بجانب مثلا تيار كهربائي أو نار أو ماء حار أو ما إلى ذلك، أليس من حقك على إخوانك أن يبادروا ويجتذبوك ويبعدوك أو يبعدوا عنك هذا الخطر؟ لا شك أن هذا العاقل يدرك هذا. ثم هذا الأدب من الصحابي رضي الله عنه، خاتم من ذهب له قيمته، رمى به الرسول عليه السلام، وهو رمى به السلام لا إتلافا لقيمته ولا مصادرة له، حاشاه عليه السلام، فهو الأمين على أمته فردا فردا وعلى أموالهم لا يمكن أن يضيعها، وهو يعرف أن هذا الصحابي يدرك هذا الأمر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ذكروه قالوا خذ الخاتم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد منك أن تتلفه، انتفع به بوجوه من وجوه الانتفاع، تهديه على امرأة، تعيد صياغته وتصوغه ليكون مثل دينار نقود من هذا القبيل، وجوه الانتفاع كثيرة. فهذا الصحابي رضي الله عنه من ورعه وأدبه واحترامه لكلام رسول الله قال والله ما أخذه، وقد رمى به عليه الصلاة والسلام، هذا شؤم لا أريده، يأخذه فهو أباح لمن حوله أن يأخذوه وينتفعوا به، وكأنه يرى أنه يريد أن يعاقب نفسه بأن يهدر على نفسه هذا المال ويتخلص منه، هذا الذي كان سببا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم.